ابن القيم رحمه الله كما في كتابه الفوائد قال: قول الله عز وجل: ألهاكم التكاثر. ألهاكم. قال رحمه الله: هنا فيه ذم، لم يقل أشغلكم التكاثر. لما؟ لأن اللهو يكون في القلب، ولذا قد يشتغل الإنسان بجوارحه ولا يلهو قلبه، فيقول هنا وقع اللهو في القلب، كما أن اللعب مربوط بالجوارح، ولذا يقول يجمع الله عز وجل بينهما. قلت كما في قوله تعالى: الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. لهوا يعني بقلوبهم، ولعبا يعني بجوارحهم.